ما حكم قراءة آية في الخطبة وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادوا يا مالك وقرأ قائل وهكذا جاء عن جابر كان يقرأ القرآن ويذكر الله في بعضها يذكر الناس عندك؟ نعم نعم أحسنت. فليس من شروط صحة الخطبة قراءة آية، وإنما يستحب التذكير بالقرآن، وينبغي لمن يخطب أن يذكر بكلام الله سبحانه وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحسنت. فعبد الله عندك ما حكم التشهد بالخطبة؟ نعم، والصحيح إن شاء الله أنه واجب، والدليل على الوجوب. ما هو الدليل على الوجوب؟ كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذه، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، في بعضها الجزماء. انظروا لنا يا أخوان ضبط الجزماء وهو معنى المقطوعة أم الجذماء، والجذم مرض معروف. انظروا لنا رواية صحيح المسند، الجذماء أو الجزماء؟ الجزماء المقطوعة، والجزم الجزم في اللغة بمعنى القطع، لذلك يبوا بالنحاة أو يجعل من ما يذكرونه في النحو الجزم معنى القطع، فإن الفعل مقطوع الحركة أو الحرف، هو يوافق المعنى اللغوي كاليد الجزماء أو كاليد الجذماء. ضرنا الذي في صحيح المسند الشيخ رحمه الله. كاليد الجذماء هنا والحاصل التشهد واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهكذا ابن رجب رحمه الله قال في فتح الباري: فالصلاة والسلام عليه في الخطبة حسن متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة. فهذا يرى يعني يدل على أنه يرى أن الشهادة أو أن الشهادتين واجبتان في الخطبة، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة، وأما الحمد مستحب والموعظة واجبة، بل شرط على الصحيح من شروط صحة الخطبة الموعظة. فخطبة ليس فيها موعظة هذه ما هي خطبة. فشأن الخطب المواعظ والتذكير بالله وأيام الله. فابن رجب يضم أيضا مع من يرى الوجوب وجوب الشهادتين في الخطبة، بل الواجب الشهادتان، بعد أن ذكر الصلاة والسلام عليه في الخطبة حسن متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة. نعم، فالواجب الشهادتان كما قال والموعظة، وأما الحمد فمستحب. فالحديث ظاهر في الوجوب، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وهل المقصود بالجذماء المصابة بهذا المرض أو هو يرادف معنى الجزماء بمعنى المقطوعة؟ مجدود مقطوع. أحسنت، معنى اليد المقطوعة، كاليد المقطوعة، سواء كان الجزماء أو الجذماء بمعنى واحد، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع مستمر. فالجذماء بمعنى الجزماء أي مقطوعة، فهذه ما هي خطبة. إيش من خطبة تكون مقطوعة صحيحة يعني قصية يعني كاملة وأتى بالمقصود فيها؟ فنحن ما نقول بأنه شرط، الشيخ الإسلام لا يرى الشرطية وإنما الوجوب، فمن ترك التشهد يأثم إن تركه متعمد. إذا ترك التشهد في الخطبة يأثم المتعمد. قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، صحيح المسند عن أبي هريرة عند أبي داود. والجذماء بمعنى المقطوعة، كاليد المقطوعة. جيد أحسنت. طيب مسألة الوصية بتقوى الله، ذهب جماعة من أهل العلم حنابلة والشافعية إلى اشتراط الوصية بتقوى الله في الخطب، أي في الخطبة خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. كأن يقول القائل اتقوا الله أو أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أو بالمعنى. أو بالمعنى كأن يقول أوصيكم بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، أو أطيعوا الله، أو يقول أطيعوا الله، هذه وصية بتقوى الله. فهو إما أن يوصي باللفظ أو يوصي بالمعنى، فالوصية باللفظ ليس بشرط. قال ابن رسلان وليوصي بالتقوى أو المعنى، كما نحو هكذا نقاط محذوفة، كما نقاط محذوفة يعني نقاط تشير إلى محذوف، نقاط تشير إلى محذوف، كما نحو أطيع الله في كلتيهما. قال ابن رسلان وليوصي بالتقوى أو المعنى، كما نحو بعد كما صلح نقاط، كما نحو أطيع الله في كلتيهما. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، إن قصد ما ذكر، إن قصد ما ذكر. وأما إن قصد بالوصية بتقوى الله الموعظة فنعم، وأما إن قصد بالوصية بتقوى الله الموعظة فنعم، وذلك بأن يعظهم بأن يحث، وذلك بأن يعظهم ويحثهم على طاعة الله ورسوله، وذلك بأن يحثهم أو بأن يعظهم ويحثهم على طاعة الله ورسوله وترك معصيتهما خوفا من الله، خوفا من الله. ولذلك عبر بعضهم بلفظ الموعظة محل قوله الوصية بتقوى الله، ولذا عبر بعضهم بلفظ الموعظة محل قوله الوصية بتقوى الله. ولا شك أن الموعظة هي الشرط الأساسي في الخطبة، ولا شك أن الموعظة هي الشرط الأساسي في الخطبة، فهي المقصود الأعظم، فهي المقصود الأعظم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. وروى أحمد عن علي أو الزبير بن العوام، والشك في الرواية من الراوي يعني، وروى أحمد عن علي أو الزبير بن العوام والشك في الرواية، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ويذكرنا بأيام الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ويذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه. حتى نعرف ذلك في وجهه، فكانت خطبه تذكيرا للناس بالله عز وجل، كانت خطبه تذكيرا للناس بالله عز وجل. فإذن روح الخطبة الموعظة، فإذن روح الخطبة الموعظة والتذكير. الموعظة والتذكير وهي شرط في الخطبتين، وهي شرط في الخطبتين. فالخطبة المجزئة هي الخطبة المشتملة على المواعظ والتعليم والتفقيه، فالخطبة المجزئة هي الخطبة المشتملة على المواعظ والتعليم والتفقيه في الخطبتين كلتيهما. وقال الأحناف، وهو رواية عن الإمام مالك كما في رواية بن عبد الحكم عنه استذكار الثاني ستين، قال الأحناف وهو رواية عن الإمام مالك كما في رواية بن عبد الحكم كما في الاستذكار الثاني ستين، الشرط فيها ذكر الله فقط، الشرط فيها ذكر الله فقط. فإذا ذكر الله ولو قال سبحان الله أو الله أكبر الشرط فيها ذكر الله فقط فإذا ذكر الله ولو قال سبحان الله والله أكبر أو لا إله إلا الله أجزأه من الخطبة، أجزأه من الخطبة. هذا بعيد يا أخوان، هذه خطوة كافية، يقوم عندهم سبحان الله، انزل من على المنبر، أقم الصلاة، لا إله إلا الله، الله أكبر، يكفي. فالشرط عندهم هو ذكر الله في الخطبة، كما تجد هذا بكتب الفقه. فإذا قال سبحان الله كفى، أو قال الله أكبر كفى، أو قال لا إله إلا الله، هذا يكون قد أتى بذكر الله في الخطبة فيكفي. وهذا ما هو صحيح، وإنما الصحيح هو ما تقدم من روح الخطبة، تذكير والتعليم، واعظ تفقيه، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم للناس تعليما وتفقيها في قواعد الإسلام وشرائعه، هكذا كانت خطبه، تفقيه الناس وتعليم الناس قواعد الإسلام وشرائع الإسلام، يخرج الناس تبيدهم الخطبة. أما يقول سبحان الله ويخرج، هذه مجزئة، ما هي مجزئة، صلوا ظهرا على القول الشرطية في الخطبة. الحاصل هذا مو صحيح، الذي ذكر ليس بصحيح. وإن قال به الأحناف ورواية عن مالك أن المجزئ ذكر الله، كل واحد سيخطب من هذا، ما أسهل الخطوة عندهم، أي واحد يقوم يقول سبحان الله، أقم الصلاة، صلوا جمعة، عند الأحناف هذا يكفي، ورواية يعني مالك أيضا يكفي. ما هكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكروا من إجزاء أبدا، بل خطب تعليم وتفقيه في شرائع الإسلام وقواعد الإسلام. فالحاصل إن كان المقصود بشرطية الوصية بتقوى الله هو ذكر هذا اللفظ أو ما كان بمعناه، هذا فيه نظر، وليس من شروط الخطبة أن يقول أوصيكم بتقوى الله، أو أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو أوصيكم كذلك، أو قوله اتقوا الله، أو بالمعنى أطيعوا الله، أوصيكم بفعل أوامر الله وترك نواهيه. فإن كان هذا المقصود وهو الذي تجده في كتبهم هذا غير صحيح. وإن كان المقصود بالوصية بتقوى الله الموعظة، الموعظة كما ذكر بعضهم مكان التقوى، الموعظة بتقوى الله، فروح الخطبة الوعظ، روح الخطب الوعظ. فإن كان المقصود الموعظة فنعم. مسألة، هل يشترط للخطبة الطهارة، هل يشترط للخطبة الطهارة، يعني طهارة الخطيب لا يخطب هو محدث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط للخطبة الطهارة، أنه لا يشترط للخطبة الطهارة. فلو خطب الخطيب وهو جنب، فلو خطب الخطيب وهو جنب أو محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أصغر صحت خطبته، صحت خطبته، ثم يذهب يغتسل ويتوضأ، أو يتوضأ ويصلي، ثم يذهب يغتسل ويتوضأ أو يتوضأ ويصلي بالناس، ويصلي بالناس. وإن كان المستحب له، وإن كان المستحب له أن يخطب طاهرا، وإن كان المستحب له أن يخطب طاهرا، أما الشرقية ما هو شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يستحب له لما ذكرنا الآن من التعليل. وإن كان المستحب له أن يخطب طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بين خطبته وصلاته بطهارة، لم يكن يفصل بين خطبته وصلاته بطهارة، بل يخطب وينزل يصلي بالناس، هذا يدل على تحريه الطهارة عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه كان يتحرى الطهارة، ولا يعلم أنه ذهب توضأ ورجع صلى بالناس، خطب محدثا، فهذا يدل على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ولا يفصل بين خطبته وصلاته. لم يكن يفصل بين خطبته وصلاته بطهارة، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي، وأحد قولي الشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد، وهي أحد قولي الشافعي أن الخطبة تشترط لها الطهارة، أن الخطبة تشترط لها الطهارة، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك، فهي كالأذان، فهي كالأذان، وإنما الطهارة شرط في الصلاة، وإنما الطهارة شرط في الصلاة. قال الشوكاني كما في السيل الأول 611، لا دليل على اشتراط كون الخطيب متطهرا، لا دليل على اشتراط كون الخطيب متطهرا، لأن المقصود من الخطبة، لأن المقصود من الخطبة يحصل من المحدث، يحصل من المحدث كما يحصل من المتطهر. وما قيل من أنها بمنزلة ركعتين، وما قيل من أنها بمنزلة ركعتين فلا أصل له، فلا أصل لذلك، فلا أصل لذلك، بل هي ذكر من الأذكار، بل هي ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ، انتهى، بل هي ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ، انتهى كلام الشوكاني من السيل. وما أجمل السيل يا أخوان، ما أجمل السيل، سيل الجرار لهذا الإمام المتدفق على حدائق الأزهار، كتاب شيعي أخذه وتناوله وشرحه شرحا جميلا، وأتى بتحقيق عظيم في السيل، وهكذا في النيل، ما أجمل كتب الشوكاني رحمة الله تعالى، متحرر عن التغليد، فإذا رأى الدليل في جانب ما يباني، يأخذ بالدليل عن رسول الله مع إجلاله لأهل العلم. وهذا المسلك سلكه الألباني رحمه الله من المتأخرين، وسلكه الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليهم، وسلكه ابن باز، كم خالف المذهب الحنبلي لأنه رآه خلاف الدليل، هكذا العثيمين، هؤلاء أئمة العصر سلكوا هذا المسلك تحرير المسائل، وإن كانت المذاهب التي في بلدهم على خلاف هذا، وبهذا يرفع الشخص. أما التغليد واشتراط مثل هذه الشروط، الحق أنه متعب، معناه لو قلنا باشتراط التذكير بتقوى الله على المعنى المتقدم، التذكير باللفظ أو التذكير بالمعنى، اتقوا الله أطيعوا الله، معنى أن الخطبة باطلة، خطبة ما هي صحيحة لو لم يأتي بقول اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، معنى إن لم يقل ذلك الخطبة باطلة. من أين هذا؟ من أين الخطبة باطلة؟ هذا مو صحيح أبدا. لذلك عاب الشوكاني على الجلال السيوطي جدا، اشترط شروطا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وأتى بكلام جزل جميل، قال رحمه الله: ولقد تضرب الجلال في هذه الشروط تضربا يأباه الإنصاف، بل يأباه التحقيق، ومال مع الخوارج في بعضها، كما جرت عادته بالقيام في المواعظ أو بالقيام في المواطن المبتدعة والأقوال المفترعة. ما أجمل هذا الكلام! هذا حق في السيوطي، هذا الذي ذكره حق في السيوطي، كما هي عادته أو كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة والأقوال المخترعة. يقوم السيوطي ويتكلم ويقرر مولد ويقرر بدعة، حرام عليه والله، ما يجوز هذا. فهذا كلام قوي على السيوطي رحمه الله، هو كلام حق. كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة والأقوال المخترعة، يقوم السيوطي ويقرر الباطل ويظنه حقا. لذلك بعض أهل العلم نسبه للبدعة، السيوطي نسبوه إلى البدعة رحمة الله تعالى عليه. فهي عادة له، يقول الشوكاني، جرت عادته يقوم في هذا المواطن التي ما يجوز القيام فيها، وربما يأتي بالأدلة لها ويأتي بالشبه لها إلى آخر ذلك، ويظن هذا الذي يلفلف من هنا وهنا أقوال وهي ضعيفة، ويركبها على أنها أدلة للمولد، أو كذلك أيضا أن أبوين النبي صلى الله عليه وسلم ماتا مسلمين إلى آخر ذلك مما لا يجوز الله، ويقرره ويقرر بالأغمار، هؤلاء الصوفية وغير الصوفية، فيأخذ بأقواله. هذا كلام جميل يا أخوان، يحفظ من السيل الأول 603. ولقد تضرب الجلال في هذه الشروط، وتكلم عن شروط الجمعة، تضربا يأباه الإنصاف بل يأباه التحقيق، ومال مع الخوارج في بعضها، كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة والأقوال المخترعة. والله المستعان. هذا الذي أخذنا يكفي إن شاء الله، لازلنا في شروط الخطبة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأخذنا شرطين على ما ذكروا. الشرط الأول وصية بتقوى الله، والشرط الثاني الطهارة، طهارة الخطيب حال الخطبة. كل ذلك صحيح على خلاف ما ذهب الفقهاء إليه. سيأتي إلى إن شاء الله الكلام على غسل يوم الجمعة، سيمر معنا لعله. فمن القائل: كما جرت عادته في القيام في المواطن المبتدعة، الشوكاني رحمه الله، على من هذا الكلام نزله؟ على السيوطي رحمه الله. والأقوال المخترعة كالذي ما يدرس ربما وما يتفقه في الدين، يتهيب الذي يجده في كتب الفقه، وهذا شرط كذا وهذا شرط وهذا شرط، يتهيب. لكن إذا تفقه في الدين، من يرد الله به خير فقهه في الدين، يرى كلام غيرهم من أهل التحقيق في المسائل البعيدين عن التقليد، يفندون هذه الشروط ويبينون أنه ما عليها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يطمئن ويرتاح ويستفيد، وإذا تكلم يتكلم بقوة. وأما الذي ينشأ على التقليد ويتربى على التقليد، هذا متعب ويتعب أيضا. قال: أن يجزي الجنب الوضوء فقط؟ لا، ما يجزي الجنب الوضوء، فلا بد من اغتسال إذا أراد الصلاة، لا بد من اغتسال. أما إذا أراد أن يخفف، ما وجد وقتا للاغتسال، يريد أن يخطب، دخل عليه الوقت وهو على جنابه، يريد أن يعجل، الناس منتظرة له، وربما يتأخر إذا اغتسل، يخفف جنابته بالوضوء ويأتي يخطب الناس، هذا أفضل. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وسيذكر الله في الخطبة، ويخفف جنابته إن لم يتمكن من الاغتسال، ثم بعد أن ينتهي يذهب يغتسل ويأتي يصلي بالناس. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا أن يمكثوا في المسجد ويجلسوا في المسجد وهم على جنابه، توضأوا وجلسوا في المسجد تخفيفا للجنابة. قال: هناك خطيب خطب الناس يذكرهم دراسة مادة الإنجليزي، هذا ما ينبغي الإصغاء له، الإنصات على أصح الأقوال، فإنك تتكلم مع غيرك وتذكر الله وتسبح ولا تبالي بهذا المتهوك، وينبغي إخراجه من على المنبر إن لم تكن هناك فتنة، ينبغي إخراجه وإنزاله، تذكيره بالله سبحانه وتذكيره بالله جل وعلا، وأن هذا لا يليق والله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، أي ذكر الله بتعليم الناس الإنجليزي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى تعلم الإنجليزي والحث على تعلم الإنجليزي، هذا مخذول ولا يجوز تمكينه من الخطابة، ينبغي إبعاده إلا من تصح ويرعوي من هذا التهوف ويقام غيره مقامه. هؤلاء أصحاب دنيا، هؤلاء خطباء أهل دنيا، علقوا الناس بقلوب الدنيا، يكفينا المدارس، يكفينا الأسواق، يكفينا محلات اجتماع الناس، كلها كلام في الدنيا، تأتي وتكلم تكمل ما قد ضاق الصدور الناس منه في المساجد، تكمل هذا الذي هو في الأسواق منتشر وفي المدارس وفي المرافق وغير ذلك، ما في إلا حديث دنيا وفي مجالس الناس ومجامع الناس اللهم رحم الله، تريد أن تكمل على الناس وتجهز عليهم بهذا في المساجد، والناس تأتي لحضور الخطبة والله أمرهم بالسعي إلى ذكر الله، ما هو بالسعي إلى تفقيه في الإنجليزي. هؤلاء أصحاب الدنيا، سيطرة الدنيا على قلوبهم والعياذ بالله، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا رأيت الرجل خطبة دنيا دنيا دنيا، حتى الناس على الاقتصاد وعلى الازدهار وعلى هذا محب للدنيا، وإذا رأيت الرجل يعلق الناس بالآخرة يذكرهم بالله وأيام الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على طاعة وإنهاهم عن معاصي، يحذرهم من هذا البلاء الذي يحصل لهم بسبب رفع الحجب دون المعاصي، هذا إن شاء الله على خير. وأما الجانب الآخر يدل على محبة للدنيا، تذكير بالإنجليزي، تذكير بالحث على كذا وكذا من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الدنيا، ما يحث على الدنيا، يحذر من الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما الدنيا عند الله إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أخذ أيضا كذلك جديا أسد، قال والله لهذا أهون على الله، أن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، لا إله إلا الله، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كم من الأدلة في القرآن والسنة في ذم الدنيا، ولكن الله يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، إصلاح أمور الدنيا لا بس، ما هو حرام أن يصلح الناس أمور دنياهم، لكن تعلق قلوبهم بالدنيا حتى يصير الحال كما قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا خطأ، هذا لا يجوز أن يصير الحال بالناس إلى ما ذكر الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذا باب خسارة، إلهاء الناس وله الناس بالتكاثر فيها باب خسارة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب لا أحب أن يكون له ثان، ولو أن له ثالثا أو لو كان له ثالث لأحب أن يكون لو كان له ثان لأحب أن يكون له ثالث، حديث ولن يملأ فاه إلا التراب. أنا سمعت بهذا وأخبرني الأخ عن هذا المتهور أنه خطبهم في الإنجليزي والحث على الإنجليزي، متى خطب رسول الله في الإنجليزي والحث على لغة العاجم؟ فلما احتاج إلى شيء من ذلك الكتب التي ترسل إليه جعل واحدا ينبري لهذا فقط، زيد تعلمها وحدقها في نحو 14 يوم ونحو ذلك، حدق هذه اللغة وما قال فلان أنت تعلم وأنت تعلم وأنت تعلم، احتاج واحد يقرأ الكتب التي جاءت من جهتهم وكفى، أما كلهم إنجليزي إنجليزي، وين اللغة العربية لغة القرآن؟ ضاعت، ضاعت لغة القرآن، تعلق الناس بالإنجليزي لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، والإنجليزي يأتي بالزلط. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.